بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءة الرجال الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأشربة، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض العنسي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا باب الترخيص في الأوعية والأسقية. الأوعية جمع وعاء، والأسقية جمع ثقاء. أما الثقاء فهو كالفربة ونحوها مما يربط، والوعاء كأي إناء مثلا من الفخار أو من غيره. ذكر هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي كان نهى عن الأسقية، أنواع من الأسقية اللي هي أواني يسرع الفساد في إذا وضع فيها نبيذ أو نحوي يتخمر بسرعة، اللي هو أربعة أشياء، وكان النبي نهى أهل البحرين عنها، كانوا ينتبذون فيها، وكانت فيها من أواني الخمر اللي هي المقير أو المزفت والحنتمة قرعة النقير، خشبة تنقر من وسطها وكذلك تطلع يعني من خارجها. فهذه نهاه النبي فيها، و عن الانتباه فيها. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح هذا، وأباح في أواني الجر غير المزفت. أواني الجر كالجرة، جرة، لكنها إذا كانت غير، إذا كانت مزفتة هي مصلية بالجار بعدها، فالقار يسكر المسام، مسام الفخار، وبالتالي تحترق أو ما يوضع فيها يعني مثلا أي نبيذ وتغطى، فإنها على طول تطبخ الشيء اللي فيها، هذا يطبخ بسرعة ويتحول إلى الخمر السريع. ممكن في يعني أيام الحر مثلا يومين أو ثلاثة تحول يعني هذا الشراب الذي فيه إلى خمر. لكن إذا كانت غير مطلية بالخار وفي هذا المكان يقوم فيه يصير تبخر وتبريد، فتبرد، ممكن يقعد فيها الشراب ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام ولا يعني يتخمر. فالشاهد أني قال النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم في استخدام آنية الجر بس غير مزفت، إذا لم يكن مزفت. وعلى كل حال في نهاية الأمر النبي يعني أباح لهم أن ينتبذوا في أي إناء وأن يشربوا منه ما لم يعني يسخر، يعني أن يكون في انتباه لئلا يعني يسرع فيه فساد ويسرع فيه. وقيل أن النبي نهى في أول الإسلام عن هذا الأمر للحكمة فيها. أول حكمة أنه هذه الأواني تتخمر ما فيها سريعا، والناحية الثانية أنها أواني خمر، وأواني الخمر تذكر الإنسان إذا كان هذه ممكن إذا رأى الإناء وهو كان يشرب خمر الأول فيتذكر الخمر ونحو هذا، وبعد ذلك يكون هذا مدعاة إلى أن يشرب الخمر. لكن إذا كثر بالمرة وقطع بينه وبين هذا الإناء خلص إذا نسي، بعدين لما يكون تعود بعد ذلك ألا يشرب الخمر واستقر على هذا، فلو استخدم هذه الأواني فيما بعد يعني يكون قد خلاص فارق الخمر. مثل ما يقولوا مثلا إنسان يشرب السيجارة مثلا، إنه ينبغي إذا انقطع عنها ينقطع عن كل شيء حتى عن رؤياه، يعني ممكن يرى واحد يدخن فعلى طول يستخرج التدخين، أو يكون علبه مثلا عنده أو يمر على إعلان، فإن هذا فإذا انقطع عنه انقطع تام، لا يرى لا يتذكر ما يشوف واحد يدخن، فهذا أدعى إلى أنه يستمر في هذا الانقطاع عنه. فقيل إن سبب يعني النهي عن هذه الأواني للحكمة، حكمة أنها أواني يسرى فيها الفساد، ثم هي أواني الخمر تذكره، يعني إذا استعملها تذكر شاربها بالخمر فربما عادت. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة. هذا بنفس مثل الحديث، حديث علي بن أبي طالب، وأن النبي نهى عن الدباء والمزفة. الدباء اللي هي القرعة أيضا كانت يعني يفتحوها بفتحة ثم يخرج اللب الذي فيها وبعد ذلك يجفف ثم ينتبت فيه. هذه كذلك القرعة غلاف الخارجي مصمم ما في مسار، فكذلك يسرع يعني الفساد فيه. والمزفت هو أي بناء من الفخار ولكنه يزفت أي يطلع بالسفت اللي هو القار من خارج. نعم. حدثني عثمان، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم، قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال نعم. قلت يا أم المؤمنين أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفر. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قالت إنما أحدثك ما سمعت، أفنحدث ما لم أسمع؟ نعم. هذا حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى أنها سئلت يعني ماذا حصلت أحدثك عما سمعت، يعني ما هي سألها ما هي الأوان التي يعني نهيتم أن تنتبذوا فيها، ومعنى الانتباذ اللي هو وضع شيء من التمر أو من الزبيب مع الماء، هل اسمه نبيذ؟ من النبذ اللي هو الإلقاء يعني، فإلقاء تمرات في ماء هذا اسمه نبيذ، والشراب هذا الذي يشرب اسمه نبيذ. لكن طبعا النبيذ هذا إذا لم يذكر هو نبيذ حلال، ولكن إذا ترك هذا المنتبذ فإنه يذكر، ومنه يسمون الناس الآن تمر نبيذ، لأن في أساسه هو تمر أو زبيب منقوع يعني في هذا الماء. فلما سئلت يعني ما هي الأواني التي بيد، فقالت نهينا عن الحنتمة والمزفة. قال لها ما ما ما, ما نهيتم كذلك عن الجر والحنتمة. الحنتمة أيضا هي نوع من القرع، يكون له مثل الصاع يعني مقدمته مثل الرقبة ويصير له بطن مثل بطن الجمل، فكذلك يوسع في نفس الأندية. فقد ما نهيتم عنها قالت لا أقول لك ما سمعت، يعني ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يعني لا أحدث عما لا أسمع. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن يعني عن الانتباه في أواني في المقيّر المزفّف، وكذلك في الدبّة. الدبّة نفس الأمر، والدبّة والحنتمة بنفس الأمر، والمقيّر والمزفّف نفس الأمر. المقيّر ما هو المدهي بالقار أو بالزفّ، سواء كان من الخشب اللي هو نقيب ثم النقيب، أو كان من الفخار اللي هو الجر، كل هذا يعني هذه الأواني يعني بمنزلة واحدة كانت في التحريم، ثم بعد ذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت أن أشرب في الأبيض؟ قال لا. نعم. قال حديث عبد الله بن أبي أوفى قال نهى النبي عن الجر الأخضر. الأخضر مقير، الأخضر هو المقير، يصير فيه يعني نوع من الطلاء يصير أخضر، ما زال معمول به الآن في بعض البلدان اللي هي تصير جرة ويطلع بنوع من الطلاء الزيتي طلاء أخضر، ونفس الحكم فيه. في نشره في الأبيض فقال لا سألت، الأبيض اللي هو ما خير، وهو فيه الآن عندنا الطين الذي يصنع به الجرار أو إحنا سني نحب الآن هذا، في طين تلاقي أبيض وفي طين تلاقي أدعم، والأدعم هذا إذا دهن بلون يصير مثل. فهو قال لا، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الذي لم يعني لم يقير، فالجر الذي لم يقير ولم يضع له قار أو يضع له هذا الصبغ الذي يجعله يعني باللون الأخضر ويسد مسامه، هذا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض نقيع التمر ما لم يسكر. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا عتيبة الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمة يومئذ وهي العروس، فقالت هل تدرون ما أنطعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنطعت له تمرات من الليل في تمر. نعم، هذا عرس سهل بن عبد الساعدي، وأنه لما يعني بنى لزوجته عمل وليمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت تدرون من الوليمة التي كانت في النبي ولد يعني الناس اللي باعوهم؟ قالت أنقعت ثمرات نقية، ثمرات في تور، تور وعبارة عن إناء من الحجار، نقعته من الليل إلى الصبح، ثم تمر يمرس هذا التمر مع الماء الذي فيه ثم يصفى ويشرب، هذا هو الوليمة. قالت هذا فلت وليمة يعني وليمة زواجه، وكانت امرأته خادمته يعني الذي هذه كانت المرأة هي الخادمة التي صفت القوم، طبعا كان هذا قبل الحجاب. فهنا تدل بهذا الحديث على يعني جواز الانتباه في هذا التور إناء من الحجارة، و انتباه نبذة التمر، وإذا قعد يوم أو النحو هذه لا يعني في هذا اليوم ما لا يفسد ولا يسمى. نعم. باب البادق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث. شرب الطلاء على الثلث. على الثلث. البادق نوع من الأشربة وهي تسكر. وأما الطلاء فالطلاء هذا ممكن يكون خمر من العنب على الثلث، يعني يعطيه العنب ثم يغلى، لما يغلى ما يفسد بسرعة ويشرب بعد ذلك، إذا بقي ثلثه يعني عصير العنب إذا غلي وبقي ثلث فقط يسمونه الطلاء يشربونه، فهذا ما يسكر، لكن إذا مكث مدة يسكر، إذا مكث بعد ذلك مدة فإنه يسكر. فالذين رأوا شرب الطلاء يعني ما لم يسكر، أما إذا أسكر حتى لو الكثير منه فهو حرام. نعم. وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. على النصف. على النصف. على النصف يعني يعني يكون مثلا العصير نفرض مثلا ما بين لترين ثم يغلى حتى يفضى اللتر ويطير منه يتبخر منه اللتر، فعلى النصف يشرب كذلك، وإن هذا ما ليس يعني بعد هذا الغلي ما يكون مسكرا، لكن لو ترك فإنه يسكر بعد ذلك. نعم. وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا. بس اشرب العصير ما دام طريا يعني إنه قبل أن يعني يحصل له الفساد، والطري هنا يعني غير الغلي. نعم. وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. نعم، وجد من عبيد الله ريح الشراب وأنا سائل، يقول كان مسكر هذا الشراب اللي شربه يعني يفسد له ريحة، يعني من يشرب الخمر تخرج منه تخرج مع النفس الخمر تخرج في تنفس الشارب، فيقول أنا وجدت ريح كان ناري خمر، فنشوف الشراب اللي شربه، فإن كان مسكر يكون جلد، يعني لو كان يسكر بالكثير جلدته حتى الخمر. نعم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الجوهرية قال سألت ابن عباس عن البادق. فقال عن البعد البعد فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البعد فما أذكر فهو حرام. سير عن البعد هذا نوع جديد، هذا أماكن جديدة من الخمر. فقال سبق محمد البعد، يعني يقول الرسول مات قبل ما يكون طلع هذا الصوف. ثم أعطاه حكم عام، قال ما أذكر كثير فخذوها، سميه باذق، سميه ما تسميه، أي شراب يسكر كثيره فخذه حرام. فعبارة ابن عباس عبارة لطيفة، فقال سبق محمد للباب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يظهر هذا الشراب الذي تسمونه بالباب. نعم. قال فما أذكر فهو حرام. قال فما أذكر فهو حرام. قال في قال موجود. قال ما أذكر فهو حرام. بأي من أي مادة كان وبأي اسم كان، يعني أي مادة مأخوذ من أي مادة من المواد ما دام يسكر فهو حرام. وكذلك لو سمي بأي اسم، يعني لو سميته بأي اسم سموه البتة سموه الفاتح سموه ما سموه فهو حرام. نعم. قال الشراب الحلال الطيب. الحلال الطيب. نعم. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام وخبيث. بس يعني يا شراب حلال طيب، إيش اللي بعد الحلال؟ الله نعم. كلام عظيم لابن عباس رضي الله تعالى. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. نعم، كان رسول الله يحب الحلوى، من أطعمة التي كان يحبها النبي الحلوى، يعني أي شيء مصنوع به حلوى والعسل، نور في الوالد صلوات الله وسلامه عليه. ذوق رفيع. راه الشوع ابن الحلوى. هو ابن الحلوى. صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من رأى أن لا يحلق البسرة والتمرة إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام. نعم. حدثنا مسلم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إني لا أسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتم إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وأنا نعدها يومئذ الخمر. نعم. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أولا الباب يقول باب من رأى أنه لا يخلط في الانتباه بين البسر والتمر، يعني إذا حطيت تمر نقية وحطيت معه البسر اللي هو الخلال مثلا وضعته معهم الماء فهل يسرع بالخمر على طول. فبعضهم يرى أنه ما يجوز الانتباه من يعني وضع النبيذين لأن هذا يصير خمر سريعا. فيقول هنا حديث أنس يقول أنا كنت في دار أبي طلحة، أنا عند أبي طلحة وأبو طلحة هو زوج أمي أم سليم، في أبو طلحة وفي سهيل بن أبي بكر وفي كم صحابي موجودين، يقولوا أنا ساقي وكان أسقيهم من نقية من البسر والتمر، يعني موقعية في أعضاء خمر يعني من هذه الوسكي. وجاء أكن فقال إن الخمر قد حرمت، فعلى كل مباشرة قال أبو طلحة خذ من أنس إلى الدنان فكسر، قال له خذ من الدنان والدنان جمع دن، فالدن اللي هو الإناء الكبير كن جرة كبيرة، هذه برضو من الفخار المصرية في القار، قم إلى الدنان فكسرها ما خلوا فارقها، يعني فرغ اللي فيها قد كسر، كسر نفس الإناء الذي كان فيها رضي الله عنهم أرضاه. هذا الحديث أخذ منه من قال لأنه لا يجمع بين البسر والتمر في النقل لأنها تسرع في الفساد. والصحيح إن شاء الله أنه أي خليطين لو كان هناك خليطان لكن شرب نقيهم قبل يعني الفساد فلا بأس إن شاء الله. نعم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والربا. أيوة. يعني نهى عن هذه أن تنتبذ يعني دفعة واحدة فيما يسرع يعني فيها من الفساد. شمها هذا الخليط من هذه الأشياء، بسر وتمر وزبيب ورقب، حط هذول لو وضعوا يعني في وقت واحد مع الماء طبعا، فإن هذا أكبر بسرعة تطلق وتصير خمر سريع. فأنا هنا لسرعة في يعني حصول الخمر فيه. نعم. حدثنا مسلم حدثنا هشام أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب. التمر والزهو والتمر والزبيب نهى في الانتقال. تمر والزهو، الزهو اللي هو يعني البلح أو الخلال عندما يبدأ باللون، إذا بدأ يتلون هذه تصير صفرة وهذه تصير حمرة هذه أو في شجرة خلاص هذه بداية اللي يسموه زهو. فالزهو لو هذا الخلال اللي يعني بلغ قرب خلاص المرحلة الجاية بعد هذا بعد الزهو هي الرطب. فنحن هي نجمع بينهما من باب نحن هنا حكمته سرعة الفساد. نعم. واليوم كل واحد منهما على حد. تنبت كل واحد على حد. لما تنبت تجعل البسر يعني او الزهو بروحه تنبته والتمر بروحه يبعد مدة طويلة ما يتخمر سريع. اما اذا جمعتهم مع بعض افضل يسرع في التخمر، لان هذا فيه سكر سبحان الله. التمر يكون فيه سكر مركز والسكر يساعد في الخمر، والثاني يكون فيه ماء وفيه الـ يعني الماء الذي فيه، فهذا يسرع الفور. جمع الاثنين مع بعض فور بسرعة. باب شرب اللبن. أحلى شيء. نعم. وقول الله عز وجل يخرج من بين فرس ودم اللبن خالصا سائغا للشارب. باب شرب اللبن هذا من الأشربة وهو يعني أعلى الأشربة وأفضلها. قال الله تبارك وتعالى يعني عن اللبن من بين فرث ودم، هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى أنه يخرج اللبن الأبيض الخالص، يخرجه من بطن الأنعام ما بين الفرث والفرث اللي هو ما في الكرش مما فيه والدم العروق. سبحان الله يرشح يعني اللبن هذا يرشح من الضرع وهو سائر بين عروق الدم وناتج من هذا الفرث اللي هو هذا الطعام الخليط الذي يكون في كرش الضريب، يخرج منه لبن نخي خالص سائغ للشاربين. وكونه سائغ يعني انه لا ما يغطي الانسان به، يستثيره يشربه يعني سريعا بدون عوائق. نعم. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أتي به بقدح لبن فقدح خمر. اختار الله صلى الله عليه وسلم هذا ضيافة، هذا ضيافة صلى الله عليه وسلم أنه أتي وهو في الإسراء. قيل أن هذا كان في الأرض قبل العروج إلى السماء، أتي بقدح فيه لبن وقدح فيه خمر وقدح فيه ماء، فاختار النبي اللبن. فقال له جبريل هديت إلى الفطرة، إن هذا على أساس الخلق، لمن على أساس الخلق، أما الخمر فإنه في صنع في إنسان، والماء فهذا أفضل الأشربة اللبن. نعم. حدثنا الحميدي سمع سفيان أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، وكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. نعم. هذا أم الفضل هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل الناس شكوا في يوم عرفة الرسول صائم ولا لا، يعني ظنوا أنه يصوم لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالصيام يوم عرفة. فيأتي عشان تخطع يعني الشك باليقين أرسلت النبي لبن وهو يعني جالس على ناقته صلى الله عليه وسلم يدعو، لأن النبي بعد أن صلى الظهر والعصر في عرفة في مسجده مسجد نمرة ذهب النبي إلى الصخرة معروفة الآن بما يسميه الناس جبل النور، وقف أسفل الصخرات وجه الناقة إلى جهة القبلة وجلس عليها على ناقته يدعو الله تبارك وتعالى. الناس يعني يشكوا هل الرسول صايم هذا اليوم ولا أرسلت له أم الفضل بلبن وشرب منه صلى الله عليه وسلم وعلى ناقته، علموا أنه يعني مخلص صلى الله عليه وسلم. ولما أرسلت بشراب اللبن هذا كان يعني أن النبي لا يرد اللبن صلى الله عليه وسلم، لو أرسلت له ماء ما أرسلت له غير هذا تبارك وتعالى. ها؟ هو المصلح يعني مخبوس لحم ما يرى طبعا لما عرف هذا المخبوس لحم وين يذوب يا فضل فضيل هو نعم جبل الرحمة جبل الرحمة جبل الرحمة نعم نعم هاي جبل النور قال جبل النور أورثن هو جبل حراء نعم. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبو سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. ها جاءوا على قدح اللبن فقال النبي ألا خمرته، ومعنى خمرته أنا غطيته، لأن اللبن كذلك إذا ترك في الليل قد يسرى فيه فساد وقد تمر بعض الهوام، وأخبر النبي بأن هذا الحيوان الخبيث هذا البزر نحن نسميه براسي هذا يتعمد البول في اللبن ويكون فوق يعني على الجدار ويرسل بوله إلى لك بالذات جوه هنا فقال له ألا خمرته أنا في الليل، قال له إن لم تجد فضع اليعود، يعني انت ضع اليعود قل بسم الله إذا ما وجدت لك شيء يعني تغطيه فيه ثم بغي أن تضع ولا شيء عليه. فالنبي نهى على كل حال على تغطية الآنية في الليل وألا يترك إناء فيه طعام مكشوفا. قال خمروا يعني الأوعية أو الآنية حتى إذا لم يجد أحدكم شيئا يعني يغطي هذه فتغطي خمر هذه فلو وضع ولو عود فتغطي بسم الله تبارك وتعالى كل هذا حماية له. نعم. حدثني عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر وراه عن جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيلة بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودة. نعم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.